الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. عنوان حلقتنا غريب، وهو يتألف من كلمة واحدة. سأتحدث عن القلب. نعم، القلب وزنه حوالي 312 جرام، حجمه في قبضة اليد تبلغ ضربات قلب الرجل العادي حوالي 60 إلى 80 ضربة في الدقيقة. هذا القلب الذي يملكه كل هؤلاء البشر، بل حتى الحيوانات، ولكني سأتحدث عن قلوب البشر. طبعا بالمناسبة القلب ده غنوا لك كثير، خلاص الشعر خلوا ولا الغنائين خلوا، كل واحد يقول لك قلبي وقليبي وفوق قلبي وكذا. القلوب دي نتكلم فيها كثير، لكن نحن اليوم بدنا نتكلم عن القلوب من منطلق مختلف، ما المنطلق الشعراء أن القلوب محل الغرام ومحل الشوق ومحل العشق ومحل الحب. نود أن نتحدث عن قلوب صافية مؤمنة، إلا من أتى الله بقلب سليم. أي واحد فينا الآن يخد إيده في قلبه، طبعا دي ذات إشارة يقول لك خد إيدك في قلبك أو خد إيده في قلبه، لأنه معناه دق قلبه بالدب. تخيل قلب كل واحد مننا بينبض في العام كم مرة؟ 40 مليون مرة. أي واحد فينا في السنة، على مدار السنة، أنت بيكون قلبك ده نبض ودق 40 مليون مرة. تخيل في كل نبضة بتعب قلب بيدخل القلب حوالي ربع رطل من الدم، ربع رطل من الدم يدخل القلب. طيب في اليوم القلب ده بيضخ كم جالون من الدم في اليوم؟ 2200 جالون من الدم. قلبك ده الله يتهري، القلوب دي ما هنا، القلوب دي شغالة شغل جد، ده الشغل الميكانيكي للقلب. يتخيل انت بتكون في مدى حياتك لحد ما مما تولدت لحد ما مت، بيكون قلبك ده ضخة 56 مليون جالون على مدى الحياة كلها، بدك في العام 40 مليون مرة، وفي الدقيقة من 60 إلى 80 مرة. القلب دردك، القلب الصغيروني ده، تخيل الدم لما يمشي من القلب ليصل الدماغ ويرجع إلى القلب في 8 ثواني، والدم عشان يصل من القلب لحد أطراف أصابعينك ويرجع تاني بياخذ له 18 ثانية. يا سلام يا سلام، تخيل ده ما ضرب الناس كلها، أي قلب فيه المسائل. طيب بعد المقدمة دي نحن دعين نقول شنو؟ دعين نقول إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. دهين نقول القلب بتقلب سريع، وما سمي القلب إلا من تقلبه، فاحذر على القلب من قلب وتحويل، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. القلوب بتتقلب بالمناسبة، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. القلب بتقلب شديد، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. طيب القلب ده بتقلب، داير له هداية، وداير له ثبات، وداير له صلاح. طيب نحن عشان الموضوع ما يشعب بينا وإشاراتنا بسيطة، أود أن أقول إن القلب تصيبه علل وأمراض غير العلل والأمراض الحسية التي يعرفها الناس. طبعا احنا ما بنفهم في الطب، لكن ولد تصلب الشرايين وضيق الشرايين وارتفاع ضغط الدم، جات ذبحه، ده كله في القلب، ذبحه قلبيه كويس في القلب عنده، شوف في القلب ركبوا له دعامات، عملوا له قسطره، ده كله شغل القلب يا اخي. في مستشفى كامل، مستشفيات كامله اسمها مستشفى القلب، بس ده القلب بس، هبيش القلب ده وادويته وعلاجاته. لكن ربنا قال في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، ده بقى ما بتلقاه في مركز القلب ولا في مستشفى القلب ولا في حوادث القلب ولا عن اخصائي واستشاري القلب، ده بتلقاه في الوحي. النفاق مرض خطير جدا، من أسوأ امراض القلوب واسوأها النفاق والرياء والكبر. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ومثقال خردلة من كبر كبه الله على وجهه في النار يوم القيامة وحرم الله عليه الجنة. القلب وعاء عجيب، هذه المضغة الصغيرة التي بمثل قبضة اليد التي تزن 312 جرام، فيه الإيمان وفيه الهدى وفيه اليقين وفيه عكس ذلك من العلل والأمراض الشرك والشك والنفاق والرياء والحسد والغل. ولا تجعل في قلوبنا غلا، الغل ده في القلب حاجة عجيبة جدا بالله سبحان الله، الإنسان فجأة كده يتذكر له مشكلة مع زول ولا طاريها ولا حاريها، ذاته يتذكر أيام زمان أيام طفولته، الناس الحضروا به والناس النهروه، شو حكيب أشتده وين قاعد. أقول لكم حاجة، العلم الحديث اكتشف إنه القلب فيه ذاكرة. الناس كان بتخيل إنه القلب ده مجرد قطعة لحمة، الآن اكتشف إنه القلب ده نفسه فيه ذاكرة خطيرة. فعلا ما في كلام فوق كلام الرسول عليه الصلاة والسلام إلا القرآن، ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أسوأ مرض يصيب القلوب شنو؟ مرضين، التعلق بغير الله، ويدخل في ذلك فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروفا، مرض التعلق بالنساء، التعلق بالصور، كويس؟ ده مرض، وأسوأ منه مرض الشك والشبهة، وبالتالي الشبهات والشهوات أسوأ أمراض القلوب. من أمراض القلوب القسوة، قلوبهم قاسية، في قلب قاسي. وبالمناسبة الوعي في القلب، وإن كان في خلاف بين الفلاسفة من جهة والأطباء وبين الفقهاء من جهة في أين القلب، القلب وين؟ القلوب التي في الصدور، لكن وين؟ هل هو الدماغ؟ هل هو عبارة عن خلايا حية وفيها الذاكرة والوظائف الحيوية والمزايد كلها في الذاكرة في الدماغ فوق، ولا في هذه القطعة من اللحم الصغيرة؟ لكن على كل، أبو حنيفة رحمه الله كان يقول لو قلنا أن القلب محله الدماغ فإن الدماغ لا يعمل إلا بدم، والدم ضخه إنما من القلب، ولولا أن القلب ضخ الدم للدماغ لما استطاع الدماغ أن يعمل. فيكون عند أبي حنيفة جمع بين القولين، القلب هو هذه الدائرة التي تمتد من القلب إلى الدماغ المخ ثم تعود إلى القلب ثانية، هذه الدائرة تسمى العقل. لكن في النهاية أم على قلوب أغفالها، في قلوب مغفلة، في قلوبهم أكنة أن يفقهوه، أكنة يعني الربط، الكنانة الشيء المربط، في قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، قلوبهم قاسية. فبالتالي القلب ده عجيب، علاج شنو؟ علاج القلب أمور أساسية، والعلاج للقلب أن تسأل من بيده القلوب يقلبها أن يصلح قلبك يا مقلب القلوب. هذا دعاء نبينا عليه الصلاة والسلام في السجود، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على ديني، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا. كان نبينا عليه الصلاة والسلام يقول القلب أشد تقلبا من الريشة في مهب الريح، في رواية أشد تقلبا من القدور عند غليانها. ما شيء عجيب، خلاص الغلب ده بتقلب يا أخي. الواحد بيحس في نفسه، مرة تحس نفسك نشيط على العبادة، مرة تحس نفسك فتران، مرة تحس نفسك مقبل وده تتونس مع الناس، مرة تحس نفسك مكتئب ومنقبض. سئل أعرابي كيف عرفت الله؟ قال بنقد العزائم. عارفين يعني شنو نقد العزائم؟ الواحد يقول لك أنا بكرة الصباح بدري أمشي المشوار، أمشي المستشفى، عندي خالتي أزوره، ومن هناك الكلاك اللي جاك زول، عندنا فاتحة هناك ماشي أشيلة. بالله يصبح الصباح مسر وما قادر يقوم. مالك؟ ما قلت لك تعمل الحاجات دي كلها مسوية؟ في جهة عليا وفي قوة فوق قوة البشر يسيرهم، وليس لهم مع هذه القوة إغادة، إنها قوة رب العالمين. الدعاء، الدعاء. ثانيا الذكر. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ سبح، هلل، كبر، احمد ربك، اشكر مولاك، اقرأ القرآن، صل على رسولك عليه الصلاة والسلام. جرب أنواع الذكر التي تهيئ القلوب. ثالثا إن هنالك أعمال ترقق القلوب وتلينها، ومن ذلك المسح على رأس اليتيم كما ورد عن نبينا صلى الله عليه وسلم، فهذا يحنن القلوب ويرقق الأفئدة. إذن هذا علاج. العلاج الرابع أن تصون القلب عن الشهوات والشبهات، وأن تبتعد به عن موارد ومواطن الهلكات. يعني أي حاجة يا أخي، أقول لكم بصراحة، كان عاينت في التلفزيون لصورة بتاعت بيت وانت رجل أو امرأة أعجبت برجل وسيم في التلفزيون ده وعاينت له، هذا يفسد القلوب. البعيد خلي لك ما تمشي عليه، بس من قريب القلوب هذه خطرة حساسة، لا بد من أن يحفظها صاحبها وأن يبتعد بها عن الفتن وعن مواطن الشهوات والشبهات معا. هذا كله يساعد على مسألة حياة القلب. نعم، ينبغي أن تكون قلوبنا قلوب حية. أكون بذلك قد وصلت إلى نهاية برنامجي إشارات، وإلى أن ألتقيكم في حلقة قادمة أترككم في حفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.